من أصبح مفطرا من أكل فليكمل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم لذلك اليوم، وهو يدل على فضل ذلك اليوم وعلى فضل صيامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وهذا مما استدل به على فرض صوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، على خلاف في ذلك ما سبق أن مر. نقف نجيب على ذلك الجمع المسجد.